حصريا على موقع djkimo.com. يا دي الحب اللي معذبني ومخليني ما شفت النوم بتمسك بيه وهو يسيبني من غير اي عتب ولا لوم. لحظة فرانة ما كانش فاكر ذكرى واحدة بينا في يوم. صدق اللي قال قليل الاصل الخير معاه عمره ما بيدوم. هتجيلي وهقول نسيتك فترة وعديتك كان وقتك صعب كله وانا وساعتها اكثر بخطرة وهوطي سارة والدمع عيني من الكلام. هتجيلي وهقول نسيتك فترة وعديتك كان وقتك صعب كله وانا وساعتها اكثر بخطرة وهوطي سارة والدمع عيني من الكلام. سهران بقاسي كتير خلي صبري ومش نافع على نفس الحال مفيش تغيير مفيش لي تعطي منك دافع. على ايه هصبر وهتحمل خلاص تعبت الكلام ما هو ده غلطي من الاول لعله خير بعدك سلام. هتجيلي وهقول نسيتك فترة وعديتك كان وقتك صعب كله وانا وساعتها اكثر بخطرة وهوطي سارة والدمع عيني من الكلام. هتجيلي وهقول نسيتك فترة وعديتك كان وقتك صعب كله وانا وساعتها اكثر بخطرة وهوطي سارة والدمع عيني من الكلام. حصرياً على موقع djkimo.com.